فقدم الله الإجمال قال كل طيب أحللته لكم. وبعد ذلك المسؤول عنه في مسألة الكلب والصيد لأن ده كان مشهور عندهم فجاب لهم الحتة اللي هي إيه بتاعت صيد الكلاب وصيد الإيه وصيد الطيور. ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. يبقى هي دي اللي مسؤول عنها. لما عديه مثلا ابن حاتم سأله حكاية الكلاب والبتاع يبقى هي دي اللي جاء. بس ديك جات مقدمة ان الله احل كل ايه. طيب خد دي قضية. وبعد ذلك ما علمتم من الجوارح. هنا بقى النص يجب اننا لما نقبل على القرآن نقوم نفهم معطيات النص ازاي تيجي. طب هو بيقول ايه؟ احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الله، هي اللي علمناها من الجوارح هي الكلاب والفهود والنمور وبتاع اللي بنعلمها تصطاد لنا تبقى حلال لنا هي اللي حلت. يقول لك لا، وحل لكم الطيبات دي قضية وانتهينا منها. وبعد ذلك كلام جديد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يبقى اللي أحل إيه؟ أكل ما أمسكت ما علمت من الجوارح، مش اللي علمت من الجوارح. لا، اللي علمت الجوارح ملهاش دعوة به. بقى أحل لكم الطيبات، وبعد ذلك يجي حكم تاني، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. يبقى كأنه قال إيه؟ أحل لكم الطيبات وأكل ما أمسك عليكم الكلاب المعلمون للإيه؟ للصيادة. طيب ما علمتم من الجوارح. الجوارح ما هي؟ الجوارح دي معنى جارح يعني كاسب، ولذلك بنسمي ايدينه جوارح، مش كده؟ عينينه جوارح، اذاننا جوارح، لاننا نكسب بها المدركات. نكسب بها ايه؟ المدركات. العين جارحة تكسب المرء، والاذن جارحة تكسب المسموع، والانف جارحه تكسب الايه المشموع، واللمس يكسب الملموس. الله. طيب ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم يعني ايه؟ يعني كسبتوه. يبقى الجارحه يعني هي الايه الكاسبه. طب ما علمتم من الجوارح. ام قال لك اللي هي بنصطاد بها. طب وسميت جوارح ليه؟ قال لأنها كاسبة لأصحابها الصيد. كاسب يطلقها كده فتكسب له الصيد تبقى جارحة. أو قال لها في الغالب تجرح ما جاءت به. يصح وإيه؟ ويصح. ما علمتم من الجوارح اللي هي إيه؟ الأصل فيها الكلاب. الأصل فيها الكلاب. طب ما علمتم من الجوارح والأصل فيها الكلاب وألحق به غيرها زي الفهود والنمور وبعدين برض الصقر اللي بيصطادوا به ده برضو اسمه كاسب. ما علمتم من الجوارح علمتموهم ازاي؟ يعني ما تجيبش كده وهو يروح يعمل يجيب لك صيد. ده المسألة تدريب وتمرين. طب وندربه ومرنه ازاي؟ قال بما علمك الله من الحيلة. ما فيش واحد قراضاتي بيقعد يربي القرد ويمسك له عصايه وبعد ذلك يقول له اعجن لعجين العجوزه وعجن الصبيه والقصد مش بيعمل ولا لا؟ اهيدي الحيل اللي قاعدوا يعملوه. ما بيدربوش الفيل علشان يقف على بتاع اربع كده، الفيل يقف برجليه الاربعه على حاجه مش عارف بيدربها ولا ما بيدربوش. اذا من الممكن بالتدريب، خدت بالك وياي، ما بما علمكم الله والهمكم واقدركم على الحيله وطولة البال يعني. ولذلك اللي بيعلموا الاشياء اللي في السرك دي ايه؟ ما هي برضه هي حيله، بس خد بالك بقى انت تعلمه. انما هل يستطيع الفيل المدرب انه يعلم ابنه؟ قال لك لا. شفت ادي الفرق بقى، ادي الايه. لكن عندنا الولد ياخد من ابوه ويتعلمها ويبقى ويمكن ابي احسن منه، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيتعلم مقصور عليه التعليم، ما تعداش لغيره، ما يروحش لكل جنسه ولا لذريته. على الاول تعلمونهن مما علمكم الله. نعلمه ازاي بقى؟ نعلمهم ايه؟ ام قال لك كلمة مكلب. مكلب، المكلب هو الذي يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد.